ما للحزن دمعة تبكي عليها والفرح فيني تبقاها وانسالت السباب ما للصباح ضحكا تنسيني اشفاك والخطوة لجلي تمر بي على باب ما للألم صفحة بحروفها حوالي ودموعي الحرقة أكتب بها يا غالي زود الولا جمرة زود الولا والفرح فيني تبقى وانسالت اسباب ما للصباح ضحكة تنسيني اشفاك والخطوة لجلي تنسى تمر بي على باب